الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء في رحاب القرآن، وأسأل الله أن يمدنا بأرزاق أسماعكم وأن يهبنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. ولقد اقترح علي إخواني أصحاب الفكرة في هذا اللقاء أن يكون موضوع لقائنا هو خواطرنا حول الجزء الأخير من القرآن، وهو جزء عما، وهي فكرة مقبولة لا بأس بها، لأن هذا الجزء يتضمن الصور القصار التي تدور على الألسنة في الصلاة، وهي أيضا المستهل لكثير من حفظة القرآن. فإذا ما شرحنا خواطرنا نحو هذا الجزء فإننا بلا شك نكون قد استوعبنا كل مقاصد القرآن، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما رتب كلامه ترتيبا مصحفيا، أي ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه، قد شاء سبحانه أن يجعل آخر ما يقرع الآذان من كلامه منبها لكل أصول الدين ولكل قواعده ولكل غاياته. فإذا ما أردنا أن نعرف موقع قول الله عما يتساءلون من السورة قبلها، وجدنا الارتباط المعنوي والسياقي يتطلب ذلك الإلحاق. فالسورة التي قبلها هي سورة المرسلات، وإذا قرأنا سورة والمرسلات وجدنا قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فكأن السورة قد استهلت بقسم متعدد الألوان، والمقسم عليه هو ما كان المشركون يكذبون، وهو اليوم الآخر. فقال في جواب القسم إنما توعدون لواقع، وبعد ذلك ذكر علامات ذلك الوقوع، فقال فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. فناسب أن تكون السورة التي بعد هذه السورة شارحة ليوم الفصل، لأن الحق حينما يقول وما أدراك ما يوم الفصل يدل بذلك على أن يوم الفصل شيء عظيم، شيء مهول، شيء يجب أن تتنبه الأذهان إليه، شيء يجب أن يستعد له. وحين يقول وما أدراك ما يوم الفصل نعلم أن قول الله دائما وما أدراك يأتي لشيء يعطي الله رسوله فيه البيان. ما أدراك سابقا أي لم تتلق أي شيء عن هذا اليوم قبل، ولكن لا مانع أن تتلقى منه بعد. ولكن حين يقول وما يدرك في المستقبل فكأنه نفي للإدراك، نفي، لأن أي إنسان يعطيه معلومات عما يقول. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم أنه سيدريه، وإذا رأيت وما يدريك فاقطع الأمل بأنه يدريه. وأيضا هناك مناسبة، وهذه المناسبة هي أن سورة والمرسلات تعرضت لأشياء كونية في الكون المحيط بالإنسان فمثلا قال الحق فيها: ألم نجعل الأرض كفاتة، بعد أن قال: ألم نهلك الأولين، ألم نخلقكم من ماء مهين فقدرناه فنعم القادرون. كذلك قال في سورة عما تساءلون: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فالسياق إذن واحد. وأيضا السورتان قبل سورة عما، السورة المباشرة لها سورة المرسلات، والسورة التي قبلها سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. تجد في السورتين أمرا عجيبا، وهو أن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر قد تعرضت لأحوال النعيم للمتقين، ولم تتعرض لأحوال العذاب للكافرين إلا تعرضا يسيرا، في قوله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وبعد ذلك قال: إن الأبرار، وانساق في تعريف بالنعيم الذي ينتظر المؤمنين. ثم جاء في آخر السورة: فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ثم تعرض أيضا للكافرين في آية أخرى، ولكن السياق كله متعرض لنعمة المؤمنين في الآخرة. فجاءت سورة المرسلات على العكس، تعرضت لألوان العذاب في الآخرة للكافرين، ولم تتعرض لألوان النعيم إلا للون واحد، وهو قوله: إن المتقين في ظلال وعيون. فكأن السورة سورة الدهر تعلقت بأحوال النعيم إلا اللفتة اليسيرة فيما يتعلق بأحوال الكافرين، وسورة المرسلات تعرضت لأحوال العذاب الذي ينتظر الكافرين إلا اللفتة اليسيرة المتعلقة بالمؤمنين. فجاءت سورة عما لتعطي الجزاء الوفاق، تعطي لكل واحد من القسمين حظا. حين نقرأ قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عما يتساءلون تفخيم بالإبهام، يعني عن أي شيء يتساءلون. هذا التفخيم بالإبهام دلالة على تعظيم المسؤول عنه، وحين يعظم الحق المسؤول عنه دلالة على أن ذلك أمر عظيم حتى يقول الحق عنه أنه عظيم. لأن الإنسان منا قد يقول على الشيء عظيما بمقتضى فهمه للعظمة، ولكن الله حين يفخم شيئا ويعظمه فتعظيمه على قدر علمه سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن هذا السؤال في قول الله عما يتساءلون يجيب الله عنه سريعا فيقول: عن النبأ العظيم. فكأن الحق سبحانه وتعالى فخم بالإشارة حين استفهم بما، ثم فخم بالعبارة بقوله: عن النبأ العظيم. ونحن نعلم أن النبأ ليس مطلق خبر، وإنما هو الخبر الخطير الشأن الذي يتعلق بأمر عظيم. ولا شك أن غايات التدين كلها إنما تؤول إلى معرفة سر ذلك اليوم، لأنه الحصيلة، ولأنه الحصاد الذي سيأتي في نهاية الدنيا ليحاسب فيه كل إنسان عما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى لابد أن يكون أعظم حدث يتعلق بالإنسان. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول عن النبأ العظيم يعطينا لفتة، هذه اللفتة أنه استنكار للسؤال عنه، عما يتساءلون، كأنك تستنكر: أهذا أمر يستحق أن يكون مسؤولا عنه؟ هذا أمر من الوضوح ومن البداهة بحيث يجب أن لا يكون موضع سؤال، لأنه نبأ عظيم وأمر واضح جلي تقوم عليه الأدلة. ولكن خطأ المنهج في الكافرين إنما جاء من ناحية، وهو من ناحية أنهم أرادوا أن يناقشوا الجزئيات العقدية، ومناقشة الجزئيات العقدية لا يصح أن تأتي أبدا من عاقل إلا أن يناقش القمة العقدية أولا. فنحن لم نؤمن باليوم الآخر، وبعد ذلك كان إيماننا به سبب في الإيمان بالله، وإنما آمنا بالله أولا. وحين آمنا بالله وقال الله فيه يوم آخر صدقنا ما قال الله. إذن فالمناقشة يجب أن لا تكون في اليوم الآخر وقوفا واستبعادا واستغرابا وتعجبا، كان يجب أن تكون المناقشة في القمة العقدية في الإيمان. تؤمنون بالله أو لا تؤمنون؟ فإن آمنتم بالله فالتزموا، وإن لم تؤمنوا بالله فما الذي يضير إذا لم تؤمنوا بما يقوله الله؟ إذن فالقمة الإيمانية أولا هي أن تؤمن بالله. فأنا لم أؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقضاء والقدر خيره وشر ولا بيوم القيامة إلا أن الله قال ذلك، لأنها أمور غيبية، والأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا يمكن أن أصدقها إلا إذا قال بها من أثق بصدقه. فإذا توقف عقلي في الكيفية نقول لا، معرفة الكيفية لا يعني الوقوع أو لا وقوع، الحدث وقوعه شيء وكيفية وقوعه شيء آخر. وقد شرحنا الفرق بين وقوع الحدث ووقوعه على كيفية خاصة عند قول إبراهيم عليه السلام لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم حينما قال لله أرني كيف تحيي الموتى، جاء العلماء فقالوا كيف يوجد ذلك التناقض الظاهري في القرآن؟ ما هو هذا التناقض؟ التناقض أن الله يقول لإبراهيم حينما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم تؤمن، فأجاب إبراهيم ببلى، ومعنى بلى يعني آمنت، ومعنى آمنت هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما، بحيث لا تطفو العقيدة مرة أخرى إلى الذهن لتناقش من جديد. فإن طفت العقيدة للذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك إيمان ولا تكون عقيدة، أفكرة موضوع البحث لا تزال. فقول الله على لسان حال إبراهيم بلى يعني آمنت، وإذا كان قد آمن واطمأن قلبه لماذا يقول بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي؟ كأن اطمئنان القلب عند إبراهيم كان مفقودا فهو يطلبه بذلك، وما دام اطمئنان القلب غير موجود فكيف يقول بلى حينما قال له آمنت؟ ما دام اطمئنان قلبه مطلوب له من السؤال فكأن الاطمئنان غير موجود، وما دام الاطمئنان غير موجود فما كان يصح لإبراهيم أن يقول جوابا لله حين قال أولم تؤمن أن يقول له بلى، لأن لسه لا يزال الاطمئنان غير موجود. نقول لا، هذا التناقض الظاهري جاء من إهمال لفظ في الآية، وإهمال لفظ أو حرف يغير مجرى الفهم في الآية. إبراهيم لم يسأل ربه ليقول له أتحيي الموتى، وإنما قال له كيف تحيي الموتى، فكأن السؤال عن الكيفية لا عن وقوع الحدث، فكأنه مؤمن بأن ربه يحيي الموتى، قضية مسلمة، ولكن المسؤول عنه أنه يريد الكيفية. فقوله بلى أنا آمنت بأنك تحيي الموتى، وهذا هو المطلوب التكليفي من العبد المكلف، أن يؤمن بأن الله يحيي الموتى. أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضير في العقيدة، عرفتها أو لم تعرفها، لأن انتفاعك بالأشياء لا يعني ضرورة فهم كيفيتها. فمثلا الأمي والبدوي والفلاح ينتفع بالكهرباء في بيته، لكن أيعرف كيف تأتي الكهرباء؟ لا يعرف شيئا من ذلك. إذن فهو ينتفع بالحدث، لكن معرفة كيفيته لا يغير في انتفاعه وعدم انتفاعه، هو ينتفع به كالفاهم لكيفية توليد الكهرباء تمام. كذلك الله قادر على أن يحيي الموت، كنت عايز تعرف الكيفية ده الكلام ده كنت عايز تعمل إله، ولكن الله سبحانه وتعالى يلفت إبراهيم لفتة عقدية. هذه اللفتة العقدية هو أنه يقول ليس من عظمتي ولا من قدرتي أن أنقل إلى الغير أثر قدرتي، ولكن العظمة أن أنقل إلى الغير بعض قدرتي ليفعل. فالقوي من البشر إذا ما وجد رجلا عاجزا عن حمل شيء ثقيل عليه ماذا يصنع معه؟ يحمله له. إذن فقد عدى إلى الغير أثر قوته، ولكن العاجز ظل عاجزا، ولكن الله حين يريد ينقل إلى العاجز قوة تفعل هي. أنت لا تقدر أن تحمل، أنا لا أحمل عنك، وإنما أجعلك أنت تقدر على أن تحمل. تلك هي عظمة الحق في أنه ينقل قوته إلى فاقد القوة، ولكن البشر لا ينقلون قوتهم إلى فاقد القوة، وإنما ينقلون أثر قوتهم إلى فاقد القوة، ويظل فاقد القوة فاقدا للقوة. فكان جواب الحق سبحانه وتعالى في الكيفية التي يريدها إبراهيم، كان جوابه ماذا؟ قال له خذ أربعة من الطير أنت وصرهن إليك، تأملهم كويس، وبعدين قطعهم واجعل على كل جبل منهن جزءا، وبعد ذلك تتجلى القدرة العظيمة. لا يقول الله أنا أدعو الطير فتأتيها الحياة، لا، ادعهن أنت. تلك هي العظمة في أنه يجعل من لا يقدر يقدر بإرادة أن يفعل، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ما قالش أنا أدعوهم، لأني أنا أدعوهم دي عملية بسيطة علي، إنما العظمة في أنني أجعلك أنت تستطيع أنك أنت تدعيهم ويقولك سعيا. إذن فقد أجابه الله بالكيفية على أبلغ مدى وعلى أوسع نطاق، في أن الحق يمتاز عن الخلق بأنه يعدي قوته إلى الغير ليفعل، ولكن الخلق لا يستطيعون أن يعدوا إلا أثر قوتهم ليفعلوا للغير. فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يستنكر السؤال عما يتساءلون، يعني ما كان يجب عليهم أن يسألوا، لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نبأ عظيم هم فيه مختلفون، من الذي يتساءل أولا؟ ما دام الحق يستنكر السؤال يبقى لابد أن يكون التساؤل من المنكرين للبعث. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى الساعة؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ استعجاب. فكأن التساؤل وقع من المشركين أو من المكذبين بالبعث فيما بينهم، أو هم كانوا يتساءلون ذلك للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومادة التساؤل غير مادة سأل. سأل تقتضي فاعلا، سألت فلانا عن كذا، تقتضي فاعلا وتقتضي مفعولا يقع عليه السؤال. لكن تساءل تجمع الأمرين معا، تساءل القوم أي أن كل واحد منهم صار سائلا مرة ومسؤولا مرة أخرى، فهو إذن فاعل ومفعول معا. تقول مثلا قتل فلان زيدا، فالقتل واقع من فلان والمقتول هو زيد، لكن تقاتل فلان وفلان فكأن القتل متبادل، هذا فاعل للقتل مرة وهذا مفعول له، وذلك المفعول فاعل للقتل مرة وذلك مفعول له. زي تشارك زيد وعمر، تشارك زيد وعمر في زيد فاعلية ومفعولية، وفي عمر أيضا فاعلية ومفعولية، وشارك زيد عمرا، احنا بنعرف زيد فاعل وعمرا مفعول، نقول له لا، هذه إعراب الصنعة، ولكن زيد اللي شارك زيد ده والفاعل ده هو مفعول أيضا، وعمرا مع كونه مفعولا في النص إنما هو فاعل أيضا، فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتواردان، ده يبقى مفعول مرة وهذا فاعل مرة أخرى، ولكن الصنعة غلبت جانب الفاعل في واحد وغلبت جانب المفعول في واحد. ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقول إيه مثلا، قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع القشعمة. بيحكي عن راجل ماشي في مكان فيه أفاعي، لا الأفاعي أهاجت الرجل فلدغت، ولا هو أهاجها فداس عليها أو وطئها أو عذبها، حصلت مسالمة بين القدم وبين إيه؟ وبين الحياة. قد سالم الحياة منه القدم، كلمة سالم فاعلة، مفعلة يعني دي فاعل وده مفعول. فلما جاء ليأتي بالبدل من الحياة قال الأفعوان والشجاع القشعنة، قصد ميمية منصوبة، والأفعوان دي بدل من الحياة، والقشعمة وصف لها، كيف يبدل المنصوب من المرفوع؟ ده هي قد سالم الحياة منه القدم، فلما جاء بالبدل كان المفروض يقول إيه؟ الأفعوان والشجاع القشعمة، لكن القصيدة منصوبة. يبقى إذن لاحظ ما في الحياة مع كونها فاعل ما فيها من المفعولية، إذن فهي وإن كانت فاعلا في اللفظ إلا أنها مفعولية أيضا في المعنى، ففيها فاعل وفيها، فلما جاء بالبدل هو حر أن يأتي بالبدل من المرفوع مرفوعا أو أن يأتي به منصوبا لما فيه من نيات الإيه؟ من نيات المفعولين. إذن فعما يتساءلون؟ فإنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال إنكار واستهزاء. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ إذا كانوا يتساءلون ويلقي كل واحد منهم سؤال على الآخر سؤال إنكار، فكيف يكون الخلاف بينهم في السؤال؟ كلهم منكرين. أم قال لك لا، لأن درجة نفي الفعل بتأخذ أشياء، في واحد ينكر جزما وفي واحد يرتاب إن لفي شك، وما دام منكر جزما يبقى مخالف للشك، لأن المنكر جزما جزم بأحد النسبتين والشاك متأرجح، يبقى هذا لون من الخلاف، أو هم مختلفون مع النبي ومع المؤمنين، فهذا يقول بوقوع اليوم الفصل وذلك يقول بعدم الوقوع، يبقى يختلفون غير موضوع يتساءلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا، كلا دي قلنا عنها سابقا أنها كلمة ردع وزجر، ومعنى الردع والزجر أن الكلام الذي قبلها يجب أن ينتهى عنه، ويجب أن ينتهى عنه لصالح المنتهي أو غير المنتهي، ليس لصالح من يقول به، لأن الله لا يفيده أن يكذب الناس بهذه المسألة. ليه؟ لأن يكذبوا بهذه المسألة، فإذا جيت قلت لهم أنتم بتكذبوا في المسألة الفرعية دي ليه؟ هذه مسألة فرعية كان يجب أن تنقلوا ميدان النقاش إلى القمة وهو الإله، ولكن موضوع النقاش هو الإله اضطربوا فيه، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن إيه؟ الله، مش قادرين ينكروا الحكاية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن إيه؟ الله. إذن مسألة الوجود الإلهي والخلق والربوبية مش قادرين عليها إيه؟ ينكروا، ويقوموا إيه؟ يذهبون إلى الفرعيات. نقول له الدين ما بيبحث هكذا، الدين يبحث أولا من قمته الإيمانية، وهو ناقش الإيمان بالله بمنتهى حريتك العقلية، بعد ذلك إذا اقتنعت بحريتك العقلية بإيمان بالله، بعد ذلك وثق الخبر إلى الله، فإن وثقته إلى الله وجب أن تلتزم به، أما أن تناقش أمرا جزئيا وتترك القمة، لا، نريد أن ننتهي من القمة، لكن القمة أمرهم فيه متردد. أما في مسألة الله فنحن سمعنا أجوبتهم إذا أحرجوا وسئلوا، وأما في مسألة الرسول والصدق والقرآن، ربنا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أنت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ونيجي في القرآن، الأول قالوا سحر وشعر وكهانة، كل ده قالوا، وبعد ذلك تورطوا. ماذا كان مدى تورطهم؟ تورطهم إنهم قالوا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن القرآن بقى قرآن عندهم، بس اللي أتعبهم أن يجيء على لسان هذا. إذن القرآن ما فيش فيه كلام، وأيضا تورطوا تورط آخر دل على الحمق في النقاش والسفه بالجدل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إذن فقد أقروا بأن ما جاء به رسول الله هو الهدى، أقروا بأنه نهاية المطاف الجدل والنقاش، أقروا بأن رسول الله جاءهم بالهدى، بس خافوا إن اتبعوا الهدى أن يتخطفوا من أرضه. فربنا يرد عليهم بأبسط رد، إذا كنتم وأنتم كافرين به مكنا لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهل إذا آمنتم به من يتخلى عنكم؟ يبقى إذن الرد. إذن فكان من المنطق أن لا يبحثوا في يوم البعث إنكارا أو تحقيق، إنما كان يجب أن يبحثوا في القمة، وبعد ذلك إذا بحثوا في القمة يوثقون الخبر، أقال الله ذلك أو لم إيه؟ أو لم يقل. فالحق سبحانه يقول إيه؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هنا المفسرين لما يقول لك إذا تكررت هذه فهي للتوكيد، نقول له التوكيد عادة يأتي بغير عطف، كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، أنا ما بقولش زيد ونفسه زيد نفسه، لكن لازم ثم دي تدل على أن في حاجتين اتنين، نقول له لأن طريقة العلم لهم هتختلف. إزاي؟ كلا سيعلمون يعني أنه الحق، الذين كذبوا بيوم البعث ويوم الفصل ويوم الدين سيعلمون أنه الحق، ثم يعلمون أنه الحق، كنا تعرضنا مرة قلنا إن مراتب العلم ثلاثة. المرتبة الأولى أن تعلم علم يقين، المرتبة الثانية أن تعلم عين يقين، المرتبة الثالثة أن تعلم حق يقين. يبقى فيه ثلاث مراحل من العلم: علم يقين، عين يقين، حق يقين. ضربنا مثل وقلنا لنذكر من نسي إن مثلا إذا جاء لك إنسان وقال لك إن أنا ذهبت إلى مدينة اسمها نيويورك ووجدت فيها عمارات تنطح السحاب وأشياء ودك صورة عنه، وأنت مصدق له لأنه لا يكذب، انتقلت المسألة عندك من إيه؟ علم يقيني لأن ده صادق. فإذا جاء مثلا في رحلة من الرحلات وركب معاك الطائرة وانت رايحين مكان وبعدين تفقد على نيويورك، قال لك هذه نيويورك اللي انا حدثتك عنها، بعد ان كانت خبرا بقت عين شفها عين. فاذا قال ليه وليه، ما تيجي ننزل نقعد فيها شويه اسبوع كده ونقول فيها ونعرف بقى، ودخل في شوارعها وعرف مش عارف ايه بقى اسمه حق ايه، حق يقين. يبقى مراحل ثلاثه: علم يقين وعين يقين وحق يقين. كنا تعرضنا لذلك في سورة إيه؟ ألهاكم إيه؟ التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا إيه؟ سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يبقى ما صدقتوش بعلم اليقين تبقوا تشوفوها إيه؟ لترون الجحيم، خلاص؟ وحترونها عين اليقين. وبعدين حق اليقين جت في سورة تانية، مش كده؟ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني يدخلها بقى. يبقى لما يدخلها ده اسمه إيه؟ ده حق الإيه؟ حق اليقين. كذلك هنا في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كيف؟ قالوا إن الإنسان حين تأتيه سكرات الموت الاحتضار الأخير يقول الحق فيه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الذي كنت لا تراه الأول أصبحت تراه، ويتضح له مثال عالم الملكوت، الأشياء اللي كان مكذب به. ولذلك تجد كثير من المحتضرين إحنا نقول بيخرفوا، إنما هم يتكلمون بما يشهدون، يشهدوا أشياء ما كانوش يشوفوها في الدنيا. فإذا ما جاءت لهم هذه الحالة يبقى علم أن ما حدث به من أمر الدين وإن فيه يوم آخر وإن دي ده مسألة صح، يبقى أدي أول علم. وبعد ذلك حين يبعثون على حقيقتهم يعلمون علما آخر، يبقى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أو لأن المكذب يعارض مصدقا، واحد يكذب قضية يبقى يعارض واحد مصدق له، والفريقين هذا مؤمن مصدق وذلك كافر مكذب. كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، ويعلمون موقع الفريق المقابل في يوم الفصل. وحين توجد المقارنة بين الضدين تكون الحسرة، يعني الذي يعذب في يوم الفصل كان يكفيه من آلامه أن يعذب، أما أن يعذب ويرى الفريق المقابل ينعم فذلك تعذيب آخر. والذي كان مصدقا ثم يرى نفسه في نعيم ويرى المكذب في جحيم يكون تنعيم آخر. إذن فالتنعيم والتعذيب يأخذ لونين، اللون الأول أن يصيبه الألم ويرى الفريق المقابل له في نعيم، أدي المقارنة له. الثاني يشوف العذاب ويشوف غيره في النعيم. يبقى كلا سيعلمون موقعهم من يوم الفصل، وكلا سيعلمون موقع الفريق المقابل من يوم الفصل، وحينئذ تتأكد الحسرة بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ترك الحق سبحانه وتعالى الأمر المقسم عليه، أو الأمر للصورة جياله اللي هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وبعد ذلك قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم انتقل إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر في ظهره أنه بعد عن القصد، لا، هو لم يبعد عن القصد، وإنما اقترب عن القصد بإيجاد دليل القصد. فكأن الحق يريد أن يعرض صورا كونية يتصل الإنسان بها في حياته، ليأخذ من الصور الكونية المحسة له دليلا على صدق الله فيما يخبر به. إذن فهو لم ينتقل، إنما ذهب إلى الدليل ليؤكد المدلول الذي وقع التساؤل فيه. والحق سبحانه وتعالى حينما يريد عرض قضية مختلف فيها لأنها غيبية ماذا يفعل؟ يأتي بقضية متفق عليها ليجعل المنطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه. هذه القضية شائعة في القرآن، ولعلنا عرضنا نماذج كثيرة منها. فمثلا قضية الحياة وكيف نشأنا وكيف خلقنا، هذا أمر لم نشهد، لم يشهد الإنسان كيف خلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ما كيف نعرف كيف خلقنا؟ ممن خلق؟ هو اللي يقول لنا أنا خلقتك إزاي. إذن دي مسألة وضع فيها الحاجز أمام النشاط الذهني العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق، مسألة مفروغ منها في أنها لا يمكن أن تعرف علميا، علم تجريبي مش ممكن، ما لم يكن من خبر الخالق فلا علم لك بها. ما تقدرش تعرف السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي، ودعك من الضرب ومن الحدس ومن التخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقاتها وفوق مجالها. العقل معمول علشان يبحث علم تجريبي في ماده قدامه، اما علم ما يجريش عليه تجربه ما يمكنش يجي فيه بحقيقه علميه ابدا. فاذا ارادوا ان يعرفوا كيف خلقوا وكيف خلق السماوات والارض يرهفون اذانهم لمن خلق ليقول لهم أنا خلقتكم إزاي. فلما ربنا جه يتكلم على قصة الخلق حكى لهم، قال الإنسان الأول خلقته من سلالة من طين، وبعدين قال مرة من تراب ومرة من طين، ثم وصف الطين مرة بقال أنه حمأ إيه مسنون، ثم قال مرة أخرى من صلصال كالفخار. فيجي الناس المستشرقين يطيرون عجبا، يقول لك القرآن في تعارض، مرة يقول خلقت الإنسان من تراب، ومرة يقول خلقته من طين، ومرة يقول خلقته من حمأ مسنون، ومرة يقول خلقته من صلصال كالفخار. نقول له وهل التنقل بين المراحل تضارب؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طينا، والطين إذا ظل مد حتى ينتن كده ويعطب يبقى حمأ مسنون متغير الرائحة، وإذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار. فدي مرحليات مش تناقض. الكلام ده لو كان الطين مفيش من التراب، لو كان الحمأ مسنون مش أصل الطين. إذن دي مرحليات في فكرة الخلق فقط. نقول أهدى أمر غيب عنا وربنا قصنا، وإحنا صدقنا كده لأننا نوثق الله ونصدقه، إنه خلقني من تراب أنا من طين، حمأ مسنون من صلصال كالفخار. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعرض صدقه في هذه القضية ماذا يفعل؟ يقوم يأتي بأمر محسن ليجعله الدليل على الأمر الغيب. نحن لا يمكننا أن نعرف كيف جاءتنا الحياة، ولكننا بالتأكيد نعرف كيف نموت. إذن فجعل الموت اللي هو مظاهر حسية بنشوفها وسيلة للتصديق بالظاهرة الغيبية اللي احنا ما شفناهاش. طب إذا مات الإنسان إيه اللي بيحصل؟ إذا مات الإنسان آخر حاجة بتخرج روحه، وهي آخر شيء أودع فيه في قصة الحياة، صلصال كالفخار، وبعدين نفخ فيه فصار حيا. الله، إذن آخر شيء جاء له في إيجاد الحياة هو نفخ الروح، يبقى أول شيء يطير منه الروح. إذا جئت في طريق وسرت فيه إلى نهايته ثم أردت العودة في الطريق، آخر محطة وصلت لها هي أول محطة، ارجع لها. ما دام رحت كده وجاي كده تبقى قصة الحياة كده، وقصة الموت تيجي بالرجعة. يبقى إذن آخر ما أودع في الإنسان وهو الروح هو أول ما يخرج، وبعدين تلتفت تلاقي الميت ده مشهد بنشوفه، الميت بعد ما يموت ويفضل موته كده يتصلب، هذا الصلصالية مرحلة تانية، وبعد ما يعمل كده ويتصلب كده فخارية يقوم يرم وينتن ويتحلل، ذلك هو الحمأ المسنون. وبعد ذلك يحصل ايه؟ الشوية المائية اللي في الانسان تتبخر، والشوية العناصر التانية تروح تراب. دي مشهد بنشوفه كلنا. اذا فاذا قال الحق انا خلقتك من تراب وخلقتك من حمأ مسنون وخلقتك من صلصال ونفخت فيك الروح، عشان نصدق دي نشوف كيف تذهب منا الحياة، نقوم نجدها عود على بد، اخر ما وجد اول بهذا الايه، يبقى نتبين بما أحسسنا في الموت صدق الله فيما أخبر به من الحياة. ولذلك تستعجب انت حينما تأتي في سورة تبارك يجي يقول لك ايه، تبارك الذي ايه بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. كان المفروض يعني من كده انه خلق الحياة والموت، لا هو قال لك خلق الموت لان الموت ده ممكن ملحظيا وتدريبيا تقدر تشوفه، وبعد ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها اذا عكستها وقائع الحياة. يبقى لازم تيجي مسألة الموت، لان الموت هيبقى المنفذ والدليل الى معرفة كيف ان الله صدق في حينما قال في حياتك كذا وكذا. كذلك هنا ترك المدلول عليه وهو الكلام في يوم الفصل، وبعد ذلك قال ألم نجعل الأرض من هذا أمر مشاهد محسن والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أخذ الأمر المحس في الكون الذي يتصل بالإنسان، كون اللي يتصل بالإنسان أوله الأرض التي يعيش عليها. الأرض دي ربنا راح غريفها كده، الأرض دي مهاد يعني ممهدة زي المهد بالنسبة للطفل. المهاد هو الفراش الوطيد، فراش الموقع، فراش المساوي عشان ترتاحوا عليه. وبعد ذلك ينتقل من مهات إلى جبال أوتاد، فكأن ارتفاع الجبال ده هو متمم لحتة المهات. كلمة أوتاد نفسها تشعر بالتفديت. ولذلك العلماء لما جم يتكلموا على الحتة دي قال لك إن قول الله والجبال أوتاد وجعل فيها رواسي أن تميد، معنى ذلك أن الجبال لها صلة بتثبيت الأرض. جينا بعدين عرفنا ان الارض لها حركه والى اخره ونشاط الذهن العلمي، فقلنا لو ان الارض مخلوقه على هيئه الثبوت والاستقرار كانت تميد او تضطرب ليه؟ يبقى ما دام لالا تميد كانها عرضه للحركه، يبقى جعل فيها رواسي ام تميد، يبقى معنى هذا انها عرضه للحركه، وما دام عرضه للحركه تبقى تضطرب، ما دام تضطرب عملنا الايه الجبال الايه الرواسي. كلمه جبال اوتاد دي العلماء وقفوا عندها فقط ليقولوا أنها مثبتات، لكن التشبيه هنا ما يعطيش بس أنها مثبتات. ليه؟ لأن حين يأتي الحق سبحانه وتعالى بأمثلة من البيئة التي يعيش فيها الذين استقبلوا القرآن أولا، نجد أن الوقت ده أمر معروف لكل إنسان، لأن بيوتهم من الشعر الخيام يعني، والأوتاد دي من أدوات تثبيت هذه البيوت. فما دام الوتد بيثبت البيت فربنا ادهم مثل من بيئتهم، مثل يفعلونه ويصنعونه ويشاهدونه. لو ما ثبتتش بالأوتاد دي الخيمة العمود ما تكفيش في التثبيت، لكن الأوتاد دي بتختلف، اللي جاية في النواصي واللي جاية بتاع بتبقى أوتاد جامدة وحبال قوية، واللي تيجي كده في الجانب علشان مش عارف ايه تبقى أوتاد. طيب يبقى برضو كلمة أوتاد بنشوف جبال شم عالية وجبال قد كده وجبال قد كده، يبقى إذن لكل واحد وضع. لكن ربنا بيقول والجبال أوتادا، ما قالش الجبال كالأوتاد حتى يكون تشبيه للجبال بالأوتاد، إنما جاء بها على طريقة التشبيه البليغ زي ما بيقولوا. تشبيه البليغ ده إيه؟ تشبيه غير بليغ إنك أنت تجيب شيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم ان ده مشبه وده مشبه به، زي ما تقول مثلا هند كالقمر، يبقى هند مشبه والقمر مشبه به والكاف حرف التشبيه. انما لما تحب تبالغ او تقول شيء كالقمر، لان كالقمر دي تفود على ان الاصل في الحسن القمر وهي الحقت به في الحسن، تقول ده هند قمر مش كالقمر، هند قمر. واحد يحب يبالغ اكتر شويه يقول ايه القمر كهند، قلب التشبيه بعد ما كان ده مشبه عمل مشبه به، قلبه علشان يدلك لا ده هي الأصل في الحسن اللي يجب أن يلحق بها الأشياء. فالحق سبحانه وتعالى جه قال إيه والجبال أوتادا، ما قالش كالأوتاد، جاء بها على طريقة التشبيه البليغ كأن الجبال إيه أوتاد. الجبال أوتاد. فالحق لما قال والجبال أوتادا، الجبال بضخامة وفخامة وعظيمة، والوتد شيء هين قد يكون حقيرا في نظر الناس، فكيف جاء الحق بمشبه الضخم ده ويشبهه بالشيء الايه التافه البسيط، مع أن المفهوم في التشبيه إن الشيء الأقل هو اللي يشبه بالكبير، لكن هو شبه الجبال بالأوتاد، شبه الشيء الضخم ده بالأوتاد. فيها لفتة، هذه اللفتة عشان يلفت الإنسان يقول له تعالى يا عربي يا اللي بتنصب الخيمة والعمد وتجيب لها الأوتاد، قول لي الأوتاد دي بتعمل إيه؟ هل الأوتاد وضعت لتثبت الأرض ولا لتثبت شيء على الأرض؟ أوتاد الخيمة وضعت لتثبت الأرض اللي هي مدقوقة فيها ولا لتثبت شيئا على الأرض؟ أول مفارقة في التشبيه. أنت بتقول الجبال جعلت في الأرض أوتاد عشان تثبت الإيه؟ الأرض. نقول له الأوتاد في الخيمة مش كده، الأوتاد مش عشان تثبت الأرض، عشان تثبت الخيمة اللي على الأرض، والأوتاد ما بتثبتهاش لوحدها، ما تنفعش خيمة بأوتاد دون عمود. فما دام كلمة أوتاد لازم تعرف إيه اللي بيعين الأوتاد على التثبيت، وإيه الشيء اللي الجبال دي جاية عشان تثبته على الأرض عشان يبقى التشبيه ماشي. فلو قلت إن الجبال جاية عشان تثبت الأرض بس، نقول له قد يكون من معانيها أنها تثبت الأرض، وأيضا من معانيها أنها كالأوتاد بالنسبة للخيمة، وما دام كالأوتاد بالنسبة للخيمة يبقى ما تجيبش سيرة تثبيت الأرض هنا، يبقى بتثبت شيء على الأرض. فالجبال بتثبت ماذا على وجه الأرض؟ هذا اللي عايز بحث العلماء بقى. نقول له الخيمة ما بتجيش بالأوتاد وحدها، إنما الخيمة بتيجي بعد العمد، فلا بد أن تبحث في الكون عن نظير لعمد الخيمة، وبعدين تبقى الأوتاد دي عوامل مساعدة لتثبيت هذه الخيمة، وتعرف إيه الخيمة اللي الجبال عايزة عشان يجي التشبيه مضبوط والجبال أوتاد. ما تكتفيش بانه له مثبتات للارض، لان الوتد ما بيثبتش الارض، ده جاي يثبت شيء على الارض. فابحث لي اولا عن الشيء الذي جاءت الاوتاد اللي هي الجبال عشان تثبته فوق الارض، ادي واحده. ثم الاوتاد ما بتثبتش الخيمه لوحدها، بل لا بد لها من عوامل هي تساعدها، العمد. ابحث لي ايضا عن العمد اللي الاوتاد جاءت لتساعدها في المحافظه على شيء على الارض. نقوم نجد ان العلم لما تقدم شويه بيقربنا من المعاني دي. لما جينا بحثنا في هذه المساله، قعدنا نقرا ونشوف الجماعه اللي بيبحثوا في الجبال قالوا ايه، بيبحثوا في كثافه الارض قالوا ايه، وكتلتها والى اخره. وبعدين وجدنا عالم راح عشان يشوف كتله جبل من الجبال عشان يعين به كتله الارض. وبعدين وجدنا بحث ان الأرض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء فيها، لأن الهواء هو العنصر الأول في مقومات الحياة، وإحنا سبق قلنا الهواء والماء والطعام، الهواء ده العنصر الضروري. وبعدين فهمنا إن في غلاف هوائي لافف الأرض، والغلاف الهوائي ده من ضمن الأرض، ولذلك لما ربنا يجي يتكلم عن السير يقول سيروا فيها، ما قالش سير على الأرض، لأن من متممات الأرض القبة الهوائية اللي حواليها. أنا ما بسيرش على الهواء، أنا كأنني أسير في الأرض، أنا بسير في الأرض مش بسير عليها، لأن لو عليها خدها بقى ومستلزماتها قبة الهوائية دي كلها من الأرض، لأنها ضرورية، لأن قدر فيها أقوتها، يعني ما يقيت الإنسان ويدي له حياة. فالقبة الهوائية اللي فوقنا دي اللي احنا بنقرا لما قالوا في الصواريخ وبعدين تنفد من منطقه الهواء وبعدين تروح في الحته ما فيهاش هواء، القبه الهوائيه دي اتكلموا عنها وقالوا انها بتمنع عنا اشياء كثيره جدا، الاشعه البنفسجيه وفوق البنفسجيه والمش عارف ايه بتعكسها علينا، والا كنا نهلك، وبتدينا مثلا مقومات النفس والى اخره. هذه القبه الهوائيه اللي فوق الارض ولفاها، ايه اللي ما خلاش القبة الهوائية دي تنفلت كده من الارض وتطلع في الفضاء الكوني؟ لا بد ان يوجد شيء شديدها، يوجد شيء شديدها لتحت كده. فقعدوا يبحثوا في الشيء فوجدوه قانون بيسموه قانون الجاذبية، كأن قانون الجاذبية عمال بيجذب القبة دي عشان ما تنفلش في الفضاء الكوني وتسيبنا بلا هواء. فجي عالم من العلماء قال طيب، هل لثقل كتلة الارض دخل في قوة جاذبيتها؟ يعني لما تكون الكتلة كبيرة يبقى جاذبيتها أكتر؟ إن كان كده يبقى وجود الجبال دي عشان تبقى قوة الجذب؟ مشت. ولا وجود الجبال على الشكل المخصوص بتتعمل أودية وتنعمل كده زي حوض عشان الهواء يجي من هنا يروح ضرب كده ويجي كده ويجي كده، فذا يعين على الاحتفاظ للأرض بجوها، وكأن العمود اللي الأوتاد بتسودها هي العمود الغير مرئية اللي هي قانون الجذب الموجود في الأرض. ويبقى على ذلك قول الله والجبال أوتادا متمشي مع واقع الخيمة وموقع الوتد ومهمته في الخيمة، والذي يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي إيه؟ الذي فوقه. طبعا دي مسائل القرآن ما كانش يمسها بالتفصيل عند قوم ما عندهمش ثقافة، إنما القرآن فيه الذات للنشاط الذهني، بحيث إذا ارتقى الإنسان في بحث من البحوث لا يجد في القرآن صادا له عن نشاطه الذهني، لأن القرآن له عطاء إلى أن تقوم الساعة. ولو لم يكن للقرآن عطاء إلى أن تقوم الساعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره، وحين يفسره سيفسره بما يلائم العقول المعاصرة، وإذا فسره بما يلائم العقول المعاصرة يبقى جمده، وإذا جمده يبقى صلاحيته لكل زمان ومكان تمتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الأحكام المطلوبة من المؤمن في عصره وقبل أن تقوم الساعة، وبعد ذلك ما يتعلق بالكونيات التي تخضع لنشاط الزهر في الكون وفي استنباط أسراره يتركها ليأخذ الذهن منها على قدر ما يستطيع. ولذلك قلنا بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. حين يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادة، يلفتنا لفتة في الاستفهام. الخلاصة لما أقولك ألم نجعل الأرض مهادة يبقى الخلاصة من التعبير دي يعني جعلنا الأرض مهادة. طب وليه ما قالش إحنا جعلنا الأرض مهادة وخلاص، ولا دخلنيش في لم، ولا دخلنيش في همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل. طب نقول جعلنا الأرض مهادة، جعلنا الأرض مهادة يبقى خبر من الله، وألم نجعل الأرض مهادة كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن، يبقى ما قالش خبر من عنده، جابوا على أسلوب الإنشاء عشان يقول أنا عايز أسألك أنا ما جعلتش الأرض مهادة ليه ما بتؤمنش باللي أقوله؟ الكلام ده لو أنا ما جعلتش الأرض مهادة كان اسم، لكن ده أنا عملت الأرض مهادة، لكن ما قالش جعلنا الأرض مهادة. فاستفهم باستفهام كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادة، لكنه قال ألم قبل استفهام. أم قال لك لأنك أنت لما تيجي تسأل العيل الصغير تقول له يا واد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب، تقول له والله أنا ما أعطتكش كذا، يقول له لا يا شيخ أعطتني، فيأتي الاستفهام بالنفي عشان يبقى أبعد ما يكون عن التهمة. يجي واحد يقول لك والله أنت يعني ما وفتش لي، تقول له صحيح أنا ما صنعتش معك كذا ولا ما صنعتش كذا، تجيب اللي أنت صنعته وتقرره بالنفي، ما تقرروش بالإيه؟ بالإثبات، تقرره تقول له والله أنت لك حق أصلا ما عملتش وياك كذا ولم أعمل معك كذا ولم أعمل معك كذا ولم أعمل معك كذا، لأنك واثق أنه حين تجيء بأسلوب النفي سيردك هو إلى أسلوب الإثبات، فالجواب كأنه أمر متيقن. يبقى لما يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادة يعني كان من المعقول أن تنكروا قضية البحث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم، مقدمات عجيبة تستلزم قدرتنا الفائقة، تستلزم حكمتنا العالية، تستلزم رحمتنا الواسعة. فإذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء كان من الواجب أنكم تستقبلوا ما يقوله بالتصديق، لكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول أن كنتم. فقال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، عملية كمان إعجازية. ولذلك كونوا خلقنا أزواج لما الجماعة قالوا إن الإنسان خلق بالصدفة، جاء الفيلسوف ممنه واعتقد أنه جاء بالرد على أهل الصدفة الرد الذي لا ينقض، فماذا قال ممنه الفرنسي؟ قال العجيب أن الذين يقولون بالصدفة لم يتنبهوا إلى شيء، أن الصدفة من أعدائها الرتابة. يعني إذا كنت أنا بألقى فلان كل يوم عندما أمر في المكان الفلاني الساعة 9، كل يوم بقابله الساعة 9، كل يوم ما بتتخلفش، تقول دي مش صدفة بقى، ده تحكم منك في مواعيدك وتحكم منه في مواعيدك. إنما لو كان مرة، معلش، الصدفة من أعدائها الرتابة، هذه واحدة. والصدفة يحكمها قانون الاحتمال، وقانون الاحتمال ده نسبوه إلى واحد مش عارف إلى 200 مليون. يعني شبههم، قال لك إذا جبنا حروف مطبعة، وحروف المطبعة دي موجودة كل حرف في خانته، حرف اللي بيبدي الأول، وبعد ذلك تصورنا إن الحروف بتاعة المطبعة دي في أماكنها هاجت مع بعضها ثم نظمت فطلعت لنا ديوان شكسبير، قال لك تطلع من كام دي؟ عايزة العقل الإلكتروني عشان يحسبها، عقل إلكتروني علشان يقول لك إن حروف المطبعة في أماكنها هاجت مع بعضها كده كده كده كده، وبعدين التفتنا لأنها ترصة ترصة، لما طبعناها طلعت ديوان شكسبير، وقايلين هم ديوان شكسبير كده بالذات علشان يفهموا إن، قال لك دي تيجي نسبتها كام. فلما جيبوا مني عشان يرد على فنون الصدفة ويرد على الزوجية والبتاع، أم قال من المحال أن تكون الصدفة هي الموجدة. لماذا؟ لأن إذا كانت الصدفة قد خلقت الرجل، فمحكول قوي إن الصدفة نفسه خلقت حاجة تانية اسمها أنثى من جنسه ومختلفة معه في النوع، بحيث إذا التقي التقاء غرزيا خاصا وجد حاجة منه، مرة تبقى زيه ومرة تبقى أنثى ومرة تبقى ذكر، مش ممكن تكون الصدفة عاملة في هذه المسألة. يبقى إذن خلق أزواج، يبقى ده دليل على أن القصد والغاية والترتيب أن يوجد ذلك النوع. إذن في قوله وخلقناكم أزواجا، ولذلك بقى نيجي نقول له يا ممنيه كتر خيرك، أنت فقط نبهتنا إلى قرآنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى ده دليل على القصد والعناية، وإن دي حاجة مش جاية كده، وإلا فصدفة إيه اللي خلقت راجل وبعدين خلقت له امرأة كده من جنسه، بحيث إذا اجتمع على شكل خاص يجي منهم ذلك الناس، مش ممكن تكون الصدفة. نقول له صحيح، ومنين بقى؟ يبقى خلقكم أزواجا لتتكاثروا، ده كلام، وخلقناكم أزواجا. هنا الخلق لابد له من مقومات، مقومات الخلق إيه؟ أي ما تستبقى به حياته. قبل أن يخلق الله الخلق أزواج لازم يعد لهم مقومات الخلق، دي تدخل في ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة للحياة، ومدام ممهدة للحياة يبقى لازم فيها إيه؟ فيها كل مقومات الحياة. بعدين يروح شرحها شرح تاني، يقول مقومات الحياة دي، الحياة لونين، لون فيه يقظة ودي للحركة والعمل، ولون فيه نوم. كأن أول مقوم للحياة ما تفتكرش إنه الطعام والشراب بس، مسألة النوم دي، النوم اللي عجز الفلاسفة والعلماء الكيماويين في بحث سببه إيه، نظامه إيه، كيف يأتي الإنسان، وعملوا تجارب متعددة علشان يشوفوا الظاهرة دي، ومحدش عارف إيه الظاهرة دي. آخر ما انتهي إليه إن ده ردع ذاتي في الآلة الإنسانية. معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية يعني إيه؟ إن الآلة الإنسانية بتعمل، قد تتعب تعبا يجعل الإنسان عقله يقول له تحمل شوي كمان دي، ويجهد نفسه كمان دي، في وقت الآلة انتهى، انتهت طاقتها في العمل، فهي ما تنتظرش منك إنك أنت تعمل، هي نفسها تروح وتقول لك أوه استوب، ما فيش عمل، انتهى، ما أنت الصالح للعمل. يبقى ده ردع ذاتي، وتلتفت ليك غلبك النوم ونمت، بل غلبك النوم ونمت دي يعني إيه؟ معناها أنك لم تعد تصلح لمواجهة الحياة بطاقة، فاستنى إلى أن تعود إلى نشاطك ثانيا. ولذلك الإنسان يبقى متعب وإلى أخله النعاس يغلب، وبعدين ينام ساعتين أو ثلاثة ثم يقوم في منتهى النشاط. ما الذي حدث؟ إيه اللي حدث في العملية دي؟ ولذلك شوف القرآن لما يجي يعرضها، يوم يعرضها في عملية حرب، يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كأن النوم دي عملية حياتية ضرورية. ولذلك قال بعد وخلقناكم أزواجا، قال وجعلنا إيه؟ وجعلنا نومكم سباتا. إذن فمسألة النوم نعمة من نعم الله الكبرى على الإنسان، أنت قد تحمل جسمك بعقلك على أن يجهد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يترككش للعملية دي، يقول لك لا، انتهت المقاومة، اعتزل عملية الحياة. أما تعتزل عملية الحياة تقوم إيه؟ نشيط. جابوا العلماء بقى، قعدوا تفاعل كيماوي، توارد الدم إلى الرجلين، سايب المخ، قعدوا عملوا تجربة البندولية وعملوا لنا دوشة. جاب واحد علق كده حبل في السقف وعمل سرير ونيم عليه واحد، عمل تجربة. وبعدين عملوا في محور الارتكاز مساوي كده، يعني المقاومة والقوة قد بعضها كده، ومعلقوا كده، وبعدين ساموا لحد ما ينام. فلما كان مستيقظا كان متوازنا، لما ابتدى يجي النوم ابتدأت ناحية رجليه تميل. معنى ناحية رجليه تميل ان الكثافة اتنقلت، هنا بقت اكثف شوية. فقالوا ايه ده؟ الدم توارد الى القدمين وساب المخ، يقوم ما عادش المخ عنده طاقة. واحد تاني ده تصاعد الابخرة، وواحد مش عارف ايه، الى ان انتهي اخيرا الى ان ده عملية ردع ذاتي. معنى ردع ذاتي يعني الآلة بتقول انتهينا، ما عدناش نشتغل. وبعد ذلك آيات النعاس، يبقى إذن النوم من آيات الله، ولذلك كان من ضمن آيات الامتنان من الله على خلقه، ومن آياته إيه؟ منامكم بالليل، مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار إيه؟ الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. إذن وجعلنا نومكم سباتا، دي عملية. ومدام النوم ده بيفقد الإنسان صلته بحركة الحياة، أم سماه إيه؟ السبات، لأن الثبت هو القطع، قطعك عن حركة الحياة بالنوم، قطعك رحمة بك وبآلتك، خلاص. ولذلك سموه موت، سموه موت، يتوفى الأنفس حين موتها، سماه لأنه قطع عن الحركة. بس قطع عن الحركة إلى عود، ودك قطع على الحركة لا إلى عود. بعدين اكمنه بيفقدني بقى الحركة والوعي واوى إلى آخره. عدم الوعي في النوم دي عملية أخرى من نعم الكبيرة. يجي يقول لك الانسان مثلا طالع له مثلا دمل هنا وعمال ايده عمال متالم منها، بمجرد ما يجيه النوم انتهى الالم، بمجرد ما يستيقظ يقول اه، حتى وعي الم المرض ينتهي. اذا اللي بيتالم هوش العضو، اللي بتتالم النفس ووعيها، والا فالعضو فيه الدمل، كان يجب ان يتالم سواء كنت نايم ولا مش نايم، لكن بمجرد انام ينتهي الالم، استيقظ يجي الالم. يبقى ده دليل على أن أيضا النوم بيرحمني من آلام كثيرة جدا. ومدام بيقطعني عن الحركة ويبقاش لي وعي، مدام ماليش وعي يمكن أتحرك حركات شكلها خاص وشكلها خاص، يقوم يجي يقول إيه؟ وجعلنا الليل لباسا، أنا عملت لكم النوم بالليل علشان هتبقوا مستورين، لأن أنتم فقدين الوعي يمكن تتحركوا حركة كده يبقى لباسا. وجعلنا النهار معاشا، حق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأشياء عرضها عرضا لا يخالف فيه. ومعنى لا يخالف فيه أنه لا يأتي أحد لينقض أي قضية من هذه القضايا عشان يكون الدليل مسلم، ولم يأتي أحد ليدعي أنه صاحب هذه الإمدادات وهذه النعم. وفي ذلك ما يبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله، لأن ما هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وعمل كده ثم ترك الله يدعي ذلك لنفسه وهو ساكت، اللي خلق الأصلي ساكت لا يتكلم. واحد جه خد منه ما خلق وقال ده أنا اللي خالق وهو في الواقع اللي خالق، لم تكن دعوة من أحد، لا، ما مش ربنا اللي عمل كده. وإذا ادعي الدعوة ولم يكن لها مناقض في الدعوة تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا؟ إحنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها أحد منا، ثم جاء واحد كان بين الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها، ولم يوجد له معارض ممن كان حاضرا، تبقى هي لمن؟ فربنا بيقول ألم نجعل الأرض مهاد والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا. والله إن كان صح الكلام يبقى أهلا وسهلا وإله على العين والرأس. طيب والعياذ بالله من الصح. طيب دي معمولة مهاد ولا مش معمولة؟ وجبال أوتاد ولا مش أوتاد؟ وأنتم أزواج والقضايا مصدقة. فما دامت القضايا مصدقة ولم يدعي أحد غيري أنه فعلها، أروني إلها يفعل ثم يترك مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساكت، سرق منه كونه وهو ساكت لم يتكلم. وأروني خالقا لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمنهج خاص. قلنا زمان اللي بيعبد الشمس دي نقول له طيب الشمس دي ما هي طقوس العبادة التي تريدها؟ كل إله معبود، أي يعبد باقتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو؟ طب ما الذي قالته الشمس لنعبدها به؟ لم تقل شيئا. طب ما الذي قالت الشمس إن من لم يعبدني سأفعل فيه كذا ومن عبدني سأفعل فيه كذا؟ يبقى إله بغير دعوة وإله بغير منهج وإله بغير ثواب وعقاب علشان الذي عبده والذي لم يعبد، يبقى دي كلها باطلة ولا مش باطلة؟ فإذا كان الحق بيعرض أشياء يعرض أشياء مسلمة أنه لم يدعها أحد وهو قالها، فإلى أن يوجد مدع جديد يقول لا دني اللي خلقت وبدليل كذا ويجيب معجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها رسله، نبقى نقول والله اختلفوا مع بعض وافصلوا لنا في المسألة دي عشان نشوف هنعبد من منكم. لم يجئ ذلك الإله. يبقى إذن حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها بيقول ألم نجعل الأرض بهذا، لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من المعقول ألا تصدقونا، لكن إحنا عملنا وده يدل على قدرتنا. وما دام بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل، يبقى لما نيجي نكلمكم في البعث تكذبوا ليه؟ هو الإعادة أهون ولا البدء؟ الإعادة أهون، لأن الإعادة هتبقى إعادة من شيء كان موجودا. فإذا كان الذي بدأ من لا شيء أتحيل عليه أن يعيد من شيء؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، ولا تجد قضية من هذه القضايا مختلفا في وقوعها ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله، فالله جاء بأشياء محسة ثابتة ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له. إذن فكان من الواجب إله فعل ذلك أنه يبقى قادر ويبقى حكيم ويبقى عالم، وبعد ذلك نفهم أنه ما خلقش الخلق ده عبث، يستوي طائعه وعصي، يستوي ضاله ومهديه، يستوي عادله وجائره، تبقى الحكاية عبث. إن كان استوى يبقى عبث، وكما قلنا سابقا بل يكون الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله وفي أموال خلق الله وفي دماء خلق الله يبقى أحظ من غيره. لماذا؟ لأنه إدى النفس حظها الكبير، واللي خسران مين؟ صاحب القيم اللي قاعد ماشي على صراط مستقيم، صاحب القيم اللي مشي على صراط مستقيم وإنسان مندفع لشهواته، يبقى من الأحظ؟ يبقى هذا يناسب الحكمة. ده كان يجب أنكم تقولوا ما دام العالم ده مخلوق بهذه القدرة وبهذه الحكمة وبهذه الرحمة إن كنتم تنتظروا أنتم ذلك اليوم حتى لا يسوى بين جائر وعادل وبين ضال ومبتدي مفهوم وبين صالح وفاسد. إذن فمنطقيا بهذه المقدمات كان يجب أن يكون اليوم أنتم تقولوه، تقولوا يا رب اجعلنا يوم تحاسبنا فيه. فإذا كان الله يقول إن لكم يوم تحاسبوا فيه يبقى قدم له المقدمات المنطقية، يبقى هو لم يترك الجواب عما يتساءلون فيه من النبأ العظيم إلا ليقدم المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النبأ العظيم. والسلام عليكم.